قبله أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد القوي العظيم على قلبها وصدرها على روحها أثر وعلى جسدها أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما قديما قد عاف عليه الزمن رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمرها بسم الله أرقي الصدر بسم الله مما فيه وعليه ضغطه كالجبال عليه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل يا ربنا عقد الحسد من قلبها ومن صدرها وظهرها اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الأمر واحلل يا ربنا العقد من آثار عيون نظرت وما برك أصحابها من آثار عيون نظرت حاسدة ومنتقمة من آثار عيون نظرت فأثرت من آثار عيون حسدت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أبطل أثر عين خانت فانتقمت بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت حاسدة قاتلة بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري شرح الله صدره ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدره فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت إليه وعليه بارك لها فيما حسدت عليه وأصابتها عيون عليه وأصابها عيون عليه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت عليه بارك لنا يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت عليه وأصابها عيون عليه شرح الله صدرا شرح الله صدرا شرح الله صدرا شرح الله صدرا شرح الله صدرا شرح الله صدرا اشرح يا ربنا صدرها وأزل ما فيه من عقد وأزل ما فيه من عقد في الرئتين أثرت على تنفسها معقودة ومربوطة تجمدت وتخمرت وتربطت بضلوعها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا قديما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله شرح الله صدره شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره شرح الله صدره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم اشرح صدرها يا ربنا أزل ما فيه من عقد قديمة من آثار الحسد والعيون من آثار الحسد والعيون يا ربنا يا عظيم احل يا ربنا عقد تجمدت وتربطت مخدومة ومحروسة ومحروزة في أحشائها أثرت على أحشائها أثرت على المعدة والبنكرياس والكبد والطحال أثرت على المرارة والكليتين أثرت على الكليتين أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا وفكها حسدا من عند أنفسهم. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى شفاء لا يغادر سقما بقدرها يا ربنا وقلبها وحنجرتها. يا ربنا نسألك الشفاء يا ربنا وعافية لصدرها يا ربنا للرئتين شفاء لظهرها شفاء لضلوعها شفاء يا ربنا لأحشائها شفاء يا ربنا للكليتين للكليتين للكليتين. نسألك شفاء لا يغادر سقما للروح والجسد. اللهم ارفع بأسها وضرها وعافها يا ربنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدرها ويسر يا ربنا امرها. بسم الله بسم الله. أرقيك من حسد شديد وعيون على حمل وولادة على حمل وولادة. أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على ما آتيتها وأعطيتها ووهبتها يا ربنا وأنعمت به عليها. أطري يا ربنا أثر حسد شديد قدير حسد شديد قدير أثر على صدرها أثر على حياتها. اللهم أطر يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد أطر يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد أطره يا واحد يا صمد الآن يا ربنا واحلل يا ربنا كل العقاد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا واحلل يا ربنا معقدا وفك يا ربنا مربوطا واذن يا ربنا بالشفاء والعافية واخرج يا ربنا البلاء والأعذاب. بسم الله يرقيك من العقد بسم الله بسم الله يرقيك مما على صدرك ضيقا مما على صدرك ضغطا بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وألمنا ووجعنا وضرنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الحسد الشديد القديم القوي الشديد عند حسد قديم. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين نظرت فأثرت نظرت وما بركت. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدرها واحلل عقدا يا ربنا في صدرها ومن صدرها مربوطة محقودة مخدومة محروسة محرودة في صدرها في صدرها في قلبها في قلبها وبين ضلوعها وفي الرئتين وفي الرئتين وفي الكليتين وفي الكليتين. بسم الله أرقيك من عيون تعقدت في الجسد وأحساد تربطت في الجسد تعقدت في الجسد تربطت في الجسد. اللهم احل عقدها وفك مرابطها ويسر خروجها ويسر خروجها من أعلاها وأسفلها يا ربنا يا ربنا ومن تحت أظافرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد والعيون أغلق أغلق أغلق الجسد أغلق الجسد أغلق الجسد. بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الحسد, افتح يا ربنا مخارج العيون لتخرج العيون ومن عليها ومن معها والأحساد والأحساد. بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. بسم الله. يسر يا ربنا خروج الألم, يسر يا ربنا خروج البلاء, يسر يا ربنا يسر يا ربنا خروج الأذى والبلاء والأعداء يا ربنا يا ربنا. ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد. أخرجها يا ربنا, دخلها يا ربنا من الجسد, أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من أسفلها, أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد والعيون والعقد يا ربنا يا ربنا. ومن سكن الجسد بسم الله بسم الله. عافي يا ربنا البدن, عافي يا ربنا الجسد, عافي يا ربنا الروح. بسم الله بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده. ألم نشرح لك صدرك, ألم نشرح لك صدرك. رب اشرح لي صدري شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر, يسر يا ربنا الأمر, فرج يا ربنا الكرب. بسم الله بسم الله. يرقيك والله يقيك والله يفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها, أبطل يا ربنا الأحساد القديمة والجديدة عليها وعلى أولادها. أبطل يا ربنا آثار العيون, أفل العقدها وفك مرابطها وأخرج شياطينها. بسم الله. يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله على الصدر, بسم الله بسم الله, بسم الله على الرئتين, بسم الله على الضلوع, بسم الله على القلب, بسم الله بسم الله, بسم الله على القلب والصدر, بسم الله. بسم الله على الظهر، بسم الله، بسم الله على البطن، على البطن، على الأحشاء، على المسالك، بسم الله، على الكليتين، بسم الله، بسم الله، على الكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله، على الرحم، على الرحم، بسم الله، بسم الله، على اليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل، بسم الله، بسم الله، على الميول والشعور، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله، أرقيك أنت وأولادك أجمعين، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، بسم الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، أطلي ربنا حسدا قويا شديدا عظيما قديما، أطلي ربنا حسدا شديدا قديما قديما، أثر على الصدر، أثر على الصدر، أثر على الصدر، أثر على الصدر، أثر على الصدر، أثر على الصدر، أثر على الصدر، ضيقه، أثر على الصدر، أثر على الصدر، أثر على الصدر، أثر على سائر الجسد، حبس العيون والأحساد والعقاد في الجسد، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح ربنا مخارجها لتخرج بأمرك وقدرتك يا ربنا، وقدرتك وقوتك يا مولانا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، رب اشرح لي صدري، بسم الله، بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشفها يا ربنا بالشافية، اللهم اشفها يا ربنا بالشافية، اللهم اكفها يا ربنا بالكافية، اللهم اقها يا ربنا بالواقية، وافتح لها ولنا اجمعين بالفاتحة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،